يعني مثل الجاهليين عندهم شيء اسمه الحمية. الحمية هذه قد تأتي بنتائج ممتازة جدا، بحيث أنك ترفع الضيم والظلم عن أقربائك، عن أبناء عمومتك، تحامي عنهم إذا ما اعتدي عليهم، حمية كما فعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحمية قد تأتي بشر عظيم لما يكون قومك ظلمة وأنت تظلم معهم حمية. فجاء الإسلام وفرز بين الحمية السليمة والحمية الباطلة. اليوم مصطلح مثل مصطلح الحرية لا يختلف عن مصطلح الحمية. أيضا حين نتحدث مثلا عن الاستبداد، كلمة الاستبداد، الاستبداد كلمة متفرعة عن معناها أن إنسانا يستمر في السلطة، لا يشرك الآخرين بها. وهذا مبني على عقلية أن الدنيا هي وفقط، لا يوجد آخرة ولا يوجد ما وراء. وبناء عليه الحاكم الذي يصل إلى السلطة هذا تقريبا قريب الإله، قريب من الإله بمعنى الإله. لماذا؟ لأننا ليس ثمة إلا الدنيا. طيب أعلى إنسان في الدنيا ماذا سيكون؟ سيكون هو الأعلى مطلقا. هذا المقام لا يستحقه بشر، فلا بد أن يتشارك الناس فيه. يستحقه بشر على جهة الإفراد، ما الفرق بيننا وبينه؟ فما الذي يحصل؟ أنه لا بد أن يشرك الآخرين بذلك، سواء عدل أو ظلم. الاستبداد ليس قسيما للعدل أبدا، ممكن يكون مستبدا عادلا ومع ذلك هو ما عنده مشكلة معه. لهذا مثلا جمال الدين الأفغاني يقول الأمة محتاجة إلى مستبد عادل. سنغافورة الآن بلد حكمها إنسان مستبد وهي متقدمة جدا، هي أفضل من كل الدول الأوروبية. هم سيبقون عندهم مشكلة معها، أنتم في التعليم أحسن منا، في المطارات، في مصدر الدخل، في كذا، لكن مستبدين. طيب هل الإسلام عنده مشكلة مع هذا الموضوع؟ الآن الإشكالية أن الحاكم مقامه مقام تكليف وليس مقاما تشريفيا أو ألوهيا. فأولا ليس هو مصدرا للتشريع، بل التشريع جاء من الله عز وجل، وجاء من الله وفيه نصوص وهناك مختصون، فهو لن يؤلف، هو عنده سياق في الاجتهاد فقط. الآن لو أن قاضيا أو رئيسا لجمعية خيرية أو بقي طوال حياته في هذا المنصب لن يقال استبداد. لماذا؟ لأن نفهم أن هذا المنصب هو منصب تكليفي، هو يريد أن يحمل مسؤولية عن الآخرين. ولكن لما كانت السلطة الكبرى هي سلطة، لما كان داخل المنظومة الغربية نحن من يصنع قوانيننا، ثم بعد ذلك نحن من ينفذها، فنحن ليس منصبا تكليفي تشريف منصبا تكليفيا فقط، بل هو منصب ألوهي. يعني تضع نفسك في مكان الإله، تحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ. بناء عليه لا يصلح أن تنفرد أنت بذلك، وإن كانوا يعني هناك مجموعة من الناس، مجاميع من الناس هم من يفرضون هذا على الناس من خلال مثلا منظومات رأسمالية. هذه المنظومات الرأسمالية تسيطر بأموالها على الناس، ثم بعد ذلك يفرضون قيمهم عن طريق إعلامهم وعن طريق وعن طريق وعن طريق. الآن تناقضهم وتلاعبهم ليس بابنا. الآن نحن بابنا في الإسلام الإنسان إذا ظلم فهو مذموم بأي طريقة وصل للحكم، حتى لو بطريقة جيدة محترمة يعني فيما يرى. يعني مثل هتلر جاء بانتخابات، موسوليني جاء بانتخابات، وهذا تقريبا النقطة الكل يقر بها. وإذا عدل فليستمر بعدله، إذا كان يحمل مسؤولياته كما ينبغي ليستمر. طيب ولأنه هو أداة تنفيذية لما في الكتاب والسنة، وقد أتيح له الاجتهاد في سياق معين بقدر ما رب العالمين أتاح له. ف فإذا فهمت هذا تفهم أنه مثل هذه المصطلحات الفضفاضة، حرية، استبداد، كذا، هي مصطلحات لا علاقة لها بنظرتنا الإسلامية. ثم الآن نحن نستخدمها أكثر من غيرها، هجرنا معجم المصطلحات الشرعية وبدأنا ننظر في هذه السياقات ونتكلم بها، ثم نذكر قال الله قال رسوله، وهذا نوع من التناقض الظاهر. بعدين ما الذي حصل؟